بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وحجة الله على الناس أجمعين، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نواصل المسيرة في تفسير كتاب الله عز وجل، ومعنا الليلة قصة أبينا آدم عليه السلام، قصة الخلق وسجود الملائكة له، وقصة الخطيئة، ونحن مثله أو أكثر، ومن يشابه أبه فما ظلم، وتلك سنسنة نعرفها من أخزن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هنا قضايا هائلة وأحداث عالمية عاشها آدم عليه السلام، وسمعها الأنبياء والرسل والملأ الأعلى. أولها يقول سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة، أي كلفنا وأمرنا وتعبدنا الملائكة أن يسجدوا لآدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وفي هذه الكلمة قضايا. أولها: ما هو هذا السجود الذي يريده سبحانه وتعالى من الملائكة؟ وهل يصرف السجود لغير الله وهو لا يسجد إلا له تبارك وتعالى؟ وفي الحديث الصحيح أن معاذا أتى من الشام قال: يا رسول الله، رأيت العجم يسجدون لملوكهم وأنت أولى أن نسجد لك. قال عليه الصلاة والسلام: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقها أو حقه عليها، ولكن لا يكون إلا لله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يسجد إلا لله، وهي سجدة التشريف، ويوم تضع جبينك في الأرض على التراب يرفعك الله درجات. ففي صحيح مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. وفي صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب وضبط بن مالك الأسلمي قال: قلت يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، كلما سجدت كلما رفعك الله، كلما سجدت تحررت من العبادة لغير الله، من عبادة الوظائف والطواغيت والمناصب والدراهم والدنانير. فهل هذا السجود الذي أمر الله به الملائكة لآدم السجود على الأرض مثل ما نسجد للصلاة؟ لأهل العلم رأيان وقولان. القول الأول معناه الانحناء والخضوع، معناه أن يدهده رأسه وأن يخضع. والقول الثاني معناه أن يسجد للأرض، فالسجود لله، ولكن تكريما لآدم وإجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. والرأي الثاني هو الصحيح، وكان في شرع من قبلنا السجود للإكرام. قال سبحانه وتعالى في قصة يوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. أما عندنا في شريعتنا فلا يسجد إلا لله، ولا يسجد لعظيم مهما كان، ولا ينحنى له، فإن الانحناء محرم. وقد كان هذا موجودا للفائدة في الدولة العباسية، فإن من يقرأ تفسير ابن كثير وابن جرير مثلا والكامل لابن الأثير يجد قال: فدخل الوزير فقبل الأرض بين يدي الخليفة، ودخل الشاعر فقبل الأرض بين يدي الوزير. وهذا كله أمر محرم، ليس في شرعنا الانحناء ولا الخضوع إلا لله، ولا السجود إلا للواحد الأحد. وفي هذا قضايا أثارها ابن تيمية وابن القيم وغيرهما: هل الملائكة أفضل أو بني آدم أفضل؟ هل الملائكة أفضل أو بني آدم أفضل؟ قال بعضهم: بل الملائكة أفضل، لأنهم أقرب إلى الله، ولأن الله رفع أمكنتهم، ولأن الله ما جعل عندهم شهوات، فإنهم هم عقول بلا شهوات، وابن آدم شهوة وعقل، والحيوان شهوة بلا عقل. ومنها أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. سماع كل ما في السماء من ملك كلهم سجود إلى قيام الساعة، وسماع الركوع، وسماع يسبحون، وسماع يحفون بالعرش، وهناك ملائكة لهم اصطفافات عجيبة مجالها في موضوع الحديث عن الملائكة، واستدلوا بأدلة منها أنهم يستغفرون لمن في الأرض، والفاضل يستغفر للمفضول، ليس المفضول يستغفر للفاضل. وقال قوم بل بني آدم أفضل لأنهم ركبت فيهم الشهوة وصارعوا الشهوات عن الصالحين، أما الكفرة فلا يوازنون بالحمير ولا بالخنازير ولا بالكلاب، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أقصد الصالحين. والصحيح كما يقول ابن تيمية: العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، فأما في الدنيا فالملائكة أفضل لأنهم أقرب إلى الله، ولأنهم لا يذنبون ولا يخطئون ولا يعصون الله. وأما في الآخرة فإذا قرب الله بني آدم ودخل الجنة، نسأل الله من فضله، أصبحوا أفضل من الملائكة. عجيب هذا الكلام، بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ هذه المضايق ما يستطيع لها إلا مثل ابن تيمية. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، أولا باختصار خلق الله آدم كما تعرفون من طين لازب، من حمأ مسنون، قالوا من فخار، والطين اللازب اللازب هو الطيب اللذي كالغرى، فلما خلقه الله تركه 40 يوما طين، يخرج الريح أو تدخل الرياح من فمه وتخرج من دبره. انظر إلى الخلق الضعيف، وانظر إلى أصل النشأة، وانظر إلى الناس جميعا ملوكا ومملوكين ورؤساء ومرؤوسين وأغنياء وفقراء، كلهم من هذا الطين. ثم انظر إلى المتكبرين المتجبرين في الأرض، الذي ما ينظر بعين البصيرة وإنما ينظر بعين البصر، يتيه تياهانا ويهيج هيجانا ويمشي ما كأنه من ذاك الأصل. مر ابن الوزير، الوزير ابن مبيرة أحد وزراء بني أمية، وزير متكبر متجبر، عنده بغلات وعنده خيول وسيوف وعنده حشم، مر والحسن البصري جالس، فقام له الناس إلا الحسن البصري، فالتفت الوزير قال: ما عرفتني؟ قال حسن البصري: لما عرفتك ما قلت، يعني لو عرفتك سبب معرفتي لك أني ما قلت لك. قال: من أنا؟ قال: أنت الذي خرج من مخرج البول مرتين. هذا وزير متجبر وهذا عالم، وأنت تحمل العذرة وأصلك تعاد إلى جيفة مذرة أو قدرة، وأتيت من نصفة مذرة. فسكت كأنما أغشي على وجه النار. دخل المهدي العباسي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام الناس له جميعا لأن حرسه كان من أبيار علي، آبار علي إلى الباب، وكان خليفة هو أبو هارون الرشيد. فقام الناس في المسجد طلبة العلم والعلماء والناس والعامة، إلا ابن أبي ذئب المحدث الكبير ما قام، جلس فسلم على الحضور المهدي، ثم التفت إلى ابن أبي ذئب قال: ما لك لا تقوم لنا وقد قام لنا الناس؟ قال: أردت أن أقوم لك، فتذكرت قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتركت القيام لذاك اليوم. قال: اجلس، والله لقد قامت كل شعرة من رأسي. قال ابن كثير: دخل أعرابي، هذا القصة يرويها طاووس بن كيسان العالم الثقة الزاهد العابد المحدث تلميذ ابن عباس، قال: دخلت الحرم فطفت ثم صليت ركعتين عند المقام، ثم جلست أنتظر وأنظر في الناس يتفكر في هذه الخليقة، وهي والله عبر من العبر. سيد قطب يقول في الظلال: انظر إلى المطارات إذا كنت في انتظار أو في مغادرة، وانظر إلى الصلاة والمستشفيات، اختلاف الصور، اختلاف الأبدان، اللمحات، النظرات، السمات، كل واحد من الناس عالم مستقل في نفسه، هموم وغموم وأحزان وأفكار، شقي وسعيد، فقير وغني، سالم من الهموم ومتورط في المدلهمات، فسبحان الباري. ومع ذلك الله يراقب حركة كل واحد من الناس، كل يوم هو في شأن، ما تفعل من حركة ولا سكنة ولا كلمة ولا خطوة إلا والله معك. كل العالم يموت هذا بعلم من الله، ويولد هذا بعلم من الله، ويمرض هذا والله بعلمه، ويشفى هذا والله بعلمه. قال: فجلس طاووس يلتفت في الكعبة، وإذا قال بجلبة السلاح والحراب والرماح، فالتفت قال: إذا هو الحجاج بن يوسف. هذا الحجاج بن يوسف الموت الأحمر سفاك، قتل 100,000 بسيفه. رأى في المنام هو أن القيامة قامت، وأن الرحمن على عرشه بارزا، وقد حاسبه الله فقتله بكل مسلم قتله مرة، إلا سعيد بن جبير قتله به 70 مرة. قال: فالتفت فإذا جلبت السلاح، قال: فسكنت مكاني. قال: وإذا بأعرابي، أعرابي لكن مسلم متصل بالله، يطوف بالكعبة، فلما انتهى من الطواف أتى ليصلي ركعتين، فنشبت حربة في ثيابه فارتفعت فوقعت على الحجاج، فمسكه الحجاج بيده، فقال له الحجاج: من أين أنت؟ قال: من أهل اليمن. قال: كيف تركت أخي؟ قال: من أخوك؟ قال: أنا الحجاج أخي محمد، هذا اسمه محمد بن يوسف، هذا الحجاج بن يوسف أظلم من ذاك، مثله في الظلم، غشوم ظلوم بليك سفاك. قال: تركته ثمينا بطينا. انظر إلى الإجابة ما أحسنها. قال: ما سألتك عن صحته وسمنه وبطنته، سألتك عن أجله. قال: تركته غشوما ظلوما. قال: ما تدري أنه أخي؟ يعني ما تخاف مني لأنه أخي؟ قال: أتظن أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ قال طاووس: والله ما بقيت شعرة في رأسه إلا قامت. هكذا عجوزة الذي عرف الله وعرف أصل الخلق أنهم درة. قال ابن عبد الهادي: في الدرر البهية دخل ابن تيمية الإسكندرية، هذه فجع موفق. قال ابن عبد الهادي: في الدرر البهية دخل ابن تيمية في الإسكندرية، دخل يريدون سجنه، فأخرجوه من سجن ينقلوه لسجن آخر. لماذا يسجن؟ يسجن من تثبت لا إله إلا الله في الأرض، يرد على المبتدعة والملاحدة والزنادقة والمعتزلة والجهمية والأشاعرة. فقال له أحد المبتدعة: يا ابن تيمية، والله كل هؤلاء يطالبون بدمك ويريدون قتلك الآن. فقال ابن تيمية: أتخوفني بالناس؟ ثم نفخ في كفه، قال: والله كأنهم ذبان، لكن مثل من؟ مثل ابن تيمية. قال: فلما خلق الله، هذا من كلام المفسرين، خلق الله آدم، خلق الله سبحانه وتعالى آدم، تركه 40 يوما هكذا، فكان يمر به الشيطان فينظر إليه طين، فينفخ فيه فيجلجل نفخه فيه، فعرف أنه ضعيف لا يتمالك. قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق ظلوما جهولا، وخلق عجولا، وهي في الإنسان طبيعة، إلا إذا رتبها ونقاها وسيرها بالكتاب والسنة فإنها تصلح بإذن الله. فعرف أنه ضعيف، ولذلك يضعف الإنسان، الشيطان يستولي عليه حتى يضعفه. فلما نفخ فيه الله الروح من روحه سبحانه وتعالى، وهذا شرف أحياه الله، فقال للملائكة: اسجدوا لآدم. لماذا؟ أولا يمتحنهم للطاعة، هل يطيعونه أم لا؟ ثانيا يرى من يعصى منهم، ثالثا يرى أو يري الناس فضل آدم عليه السلام. فقاموا فسجدوا جميعا إلا إبليس. لماذا؟ متكبر. ولماذا تكبر؟ قال ابن عباس: كان إبليس أعلم الملائكة، لكن ما نفع علمه، زهى وتجبر وافتخر. وقال في بعض الروايات وردها ابن كثير وغيره: كان إبليس ملك السماء الدنيا، هو مسؤول عن السماء الدنيا. فأتى يسجد، قال الله اسجدوا، فأتى يعترض، يقول: انظر إلى الحديث اللعين عليه لعنة الله، يقول لرب العزة الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ويعلم ما في الثرى، يقول: خلقتني من نار وخلقته من طين وأسجد وأنا أشرف العنصر؟ عنصري من نار وعنصره من طين، والنار أشرف من الطين، فكيف تجعل النار تسجد للطين؟ هذه الكلمة هي بداية الخذلان، بداية اللعنة، بداية الحرمان، اعتراض وهو الكبر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. هذه أول المفتريات، رفض أن يسجد، أبى امتنع. وما كفى في اللفظ أن يقول أبى، قال واستكبر. ولذلك أركان الكفر ثلاثة: الحسد والكبر والكذب. فمن كان فيه كبر فقد أخذ ثلث الكفر، وما عليه إلا الباقي. الكبر هذا هو ذميمة إبليس نعوذ بالله. ومن علامات المتكبر أنه لا يستفيد من غيره، ولا يرى الفضل لغيره، ولا ينقاد للحق إذا عرفه، ويبطر ويعرف بلفظه، ويعرف بمشيته، ويعرف بنحنحته، ويعرف بسعلته. المتكبر يسعر وليس به سعلة، ويتنحنح وليس به تنحنح، ويطرق رأسه ليرى عظمته وليس عنده فكر ولا شك. والمتكبر قالت العرب أحمق الناس المتكبر، ولذلك أحمق الطيور الطاووس، لأنه متكبر عندهم. فهذا من الحمق، ولذلك ذكروا لبعض الحمقى من السلاطين والكبار من الله به عليم. سلطان من السلاطين كان وزير في خراسان، عزل من منصبه، فذهب إلى قرية من طرافة، فرسوله ملاحفهم وعمائمهم في الطريق، لأنه أداد إليهم بمال وهو في الوزارة. فالتفت إلى الناس قال: لمثل هذا فليعمل العاملون. مر وزير من الوزراء العباسيين على الجسر، جسر بغداد، فوقف قبل الجسر. قالوا: ما لك؟ قال: والله إني أخشى أن لا يحمل الجسر شرفي، أن ينكسر به في النهر، شرفه ينكسر به النهر. ذكروا عن الحجاج بن أبطاء أحد المحدثين رحمه الله، هو ضعيف، رواه أحمد وأهل السنة، لكن كان فيه تيه وزهو. ذكر الذهبي له قصص، قيل له: دخل المجلس فجلس في طرف الناس، قال: اجلس في الصدر. قال: حيثما جلست فأنا صدر، في أي مكان أجلس أنا صدر. وهذه من عبارات الكبر التي اكتسبت من أصل ذاك العنصر أو أخذت بالاقتباس. فأبى واستكبر وكان من الكافرين. هنا قال المفسرون: كيف يقول وكان من الكافرين وهو لم يكن هناك كافر؟ أول الناس آدم، قالوا سوف يكون في علم الله من الكافرين، لأن الكافرين أتوا. وقيل من الكافرين لما سوف يصيرون، وهو الرأي الصحيح، وكان من الكافرين. فلما قال هذا القول اسمعوا إلى القصص، ماذا فعل الله قبل أن يحرمه، وقبل أن يرجمه، وقبل أن يلعنه، وقبل أن يطرده؟ لا زال القصص مع آدم يلاحقه. العجيب، هذا القرآن على صغر حجمه، وأستغفر الله، أتى بقضايا الكبرى في العالم والصغرى، النشء، العلميات، النفسيات، التربية، الطين، القواعد الكلية، الآداب والسلوك. آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال الأسك والقدم. اسمع إلى السياق، وبعد ما ننتهي من هذا سوف تأتي حرب النسك والعبادة على إسرائيل. بعد 4 آيات و5 آيات نستمع ماذا يقول الله في إسرائيل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. سجد الملائكة، وأراد الله إكرام آدم فأسكنه جنة الخلد، لأن بعض العلماء كما أورد ابن القيم وغيره اختلفوا هل هي جنة في الأرض، بستان في الأرض، أم هي جنة الخلد. والصحيح أنها جنة الخلد. أدخله الله في جنة الخلد، قالوا فاستوحش عليه السلام، كان واحدا، أبونا، هو أبو الجميع، ما كان معه أحد. فاستوحش جلس فارغا، والتفت يريد أن يجلس مع أحد، لكن ما يجلس مع أحد. الملائكة لهم جنس خاص، الجن جنس خاص، يريد من جنسه. يقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في الأشكال والأقران والأحباب: تخذني خليلا أو فخذ لك صاحبا كمثلي، إني مبتغ صاحبا مثلي، عزيز منالي لا ينال مودتي، من الناس إلا مسلم كامل العقل، ولا يلبس الأصحاب أن يتفرقوا إذا لم يؤلف روح شكل إلى شكل. تأتي بالطير تدخله مع الحمام، الدجاج مع الحمام ما يصلح، البقر تجعلها مع الغنم ما تصلح. هذه فصائل لا بد كل فصيلة من حكمة الله تكون معه. فاستوحش آدم عليه السلام فنومه الله كما يقول أهل التفسير منه ابن كثير نومه، وأخذ من ضلعه الأيسر حواء. ما أضعفنا وما أهزلنا وما أقلنا وما أحوجنا إلى رحمة الله. إنسان هذا خلقه وهذه أمه، وهذا هو الخلق، طين لازق ماء وطين، ويأخذ من اليد اليسرى قطعة لحم تقطع ويخلق منها امرأة. ثم يأتي الإنسان ويظن أنه واحد العالم وفريد العصر وأن الناس ليس بشيء، يركب الكبائر ويأتي بكل ما عنا وكل ما خطر له وينسى ذاك النشأ. فخلق الله حواء فالتفت آدم إليها بعد أن استيقظ فرآها بجانبه فعرف أنها زوجته فسكن إليها. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سكن وارتاح. وأتت حواء قالوا لماذا سميت حواء؟ قالوا لأنها من الحياة والله أعلم. قال الله له اسكنوا من الجنة، اسكنوا في الجنة، تمتعوا في الجنة، هذه قصورها، هذه أنهارها، هذه ثمارها، هذا كل ما لذ وطاب، لكن هذه الشجرة لا تأكلان منها. لماذا؟ امتحان وابتلاء من الله ليرى عبوديتهم وليرى صدقهم وليرى إيمانهم. ما هي هذه الشجرة؟ اختلف أهل العلم إلى أقوال. قيل السنبلة، البر، الحنطة، تسمى عند بعض الناس الحنطة والحنطة والبر والقمح، وكلها أسماء لهذه السنبلة. وقيل الكرم، العنب، وقيل التين، ولا يهمنا كما يقول ابن جرير، لأن الله لم يحددها اسما بعينها ولم يسميها لنا ولم يأتي بها قرآن ولا سنة، فلماذا نتكلف؟ فأحب شيء إلى الإنسان ما منع. الإنسان الآن تدخله غرفة مكيفة مفروشة، عنده ما لذ وطاب من الطعام والشراب ومرتاح، فتقول احذر، لا تخرج من هذه الغرفة، وإن خرجت عاقبناك عقابا أليما. فيأتي فيتقهقر يقول منعني من الخروج، حبسني في هذا المكان، حسبنا الله عليه. لكنك اتركه، لا تقول لا تخرج، تقول خذ راحتك، كيف ما شئت في هذا المكان وأنت مرتاح. يأخذ راحته ولا ينازع شيء. ذكر لعلي أو قال علي بن أبي طالب لو منع الناس من فتح البعر لفتح. أحب شيء إلى الإنسان ما منع، لو منع الناس من فتح البعر لفتوه. لو أتى في حديث لا تفتح البعر، جاء الناس قالوا لماذا؟ فيه سر، نجرب. ولذلك انظر إلى الخمر الآن، تذهب العقل واللب وتفسد الأسر وتذابح بين الأقارب وتقتل بها أمك وزوجتك وترتكب بها الطامات، ومع ذلك يسافر لها بعض الذين لا يعدون، لا يوقرون الله وقارا ولا يرجون لله وقارا ولا يخافون لله هيبة ولا رقابة، يسافرون إلى بلادها. بل دعوا الناس بلغ 80 من عمره وهو يعاقر الخمر ويشربها، وقد ذهب لبه وعقله وإرادته، ممنوع منها. وكذا الزنا، وكذا النظر إلى المحرمات والغنى وأمثالها، لأنه منع. وهذه هي التكليف. ولو كانت المسألة بلا منع ولا حذر كان كل ما كان هناك ابتلاء، كان الناس في الجنة، وما عرف الطيب من الخير والمؤمن من الكافر. فلما منعه الله أتى إبليس يوسوس له هذه العداوة. والسؤال كيف دخل معه إبليس الجنة؟ الآن ما اتفقنا أنهم كانوا في السماء وخلق الله آدم في السماء، ثم أسجد له إبليس، أسجد له الملائكة ورفض إبليس. الآن جعل الله عز وجل آدم وحواء في الجنة وإبليس بمنعه. فلما حذرهم الله من الشجرة أتى إبليس وسوس. فأين وسوس؟ لأهل العلم ثلاثة آراء وأقوال. القول الأول قالوا دخل، وهو دخل مطرود محروم، لكنه دخل يوسوس ولا يتنعم، دخل يوسوس ولا يتنعم، مطرود من رحمة الله، لكن جعله الله يذهب، لأنه سأل الله أن يكون يمهله ليحتلكن ذريته إلا قليلا وينظره إلى يوم الدين، فأنظره الله، فهو يدخل بلا حجاب ويدخل بلا حرس، ويدخل عليك وأنت في فراشك وأنت في السيارة والطائرة هو معك، يجري منك مجرى الدم. فالرأي الأول قال دخل على آدم في الجنة، والرأي الثاني قالوا أخذته الحية، حية سارقة مارقة ابتلعت إبليس ثم دخلت الجنة، أوردها للتفسير. والقول الثالث قال وسوس من بعيد ما دخل الجنة، لكن بواسطة الرادار والذبذبات الهوائية أخذ يوسوس ويتصل عليه فوصلت الوسوسة. والذي يرجح الرأي الأول أنه دخل مطرودا محروما، لكن أتى يوسوس، فأتى يوسوس انظر الخبيث، قال ما منعكما أن تأكل من هذه الشجرة لأن تكون ملكين وتكون من الخالقين؟ فصدقه آدم. والآن الإنسان الآن يصدق إبليس حتى الآن ولو كان مؤمن، يأتيك قال جارك ما تكلم عليك بتلك الكلمة إلا لمقصد في نفسه، ما هو مقصده؟ قال امتهانك واحتقارك والذرع بك، قال صدق، ويذهب بسيفه وخنجره يقاتل جاره، يغض طرفه في السوق. قال أنت ما نظرت إلى السحر الحلال، لو نظرت إلى الجمال نظرة واحدة فقط حتى ترد نفسك بنظرة واحدة، فينظر النظرة فيكون هلاكه فيها. الغناء يسمع الأغنية الماجنة، قال ما عليك من الغناء، هذا حلال. والعلماء الذين قالوا بتحريمه ليس لهم دليل ثابت، اسمع وتمتع قليلا وأنت لن ما ارتكبت، شربت خمر، زنيت، استمع الأغنية. فيسمع الأغنية ويسمع الذي يقول هل رأى الحب سكارى مثلنا، فيسكر ثم يزني ثم يرتكب الفواحش فيتدهدح على وجهه في النار، فوسوس له. فآدم عليه السلام من حكمة البارئ كل شيء بقضاء وقدر، فاستمع له فأكل من الشجرة وأكلت حواء، فلما أكل سقط اللباس الذي يواري عوراتهما وعليهما من لباس الجنة وحسن الجنة وحلي الجنة وبهاء الجنة تناثر في الأرض. لا إله إلا الله ما أزراه من موقف، هذا موقف المسكنة، موقف الذنب والخطيئة. يقول يوسف عليه السلام لما هم بالمرأة وهمت به سمع هاتفا يهتف يقول يا يوسف لا تزني فإن من زنى كالطائر الذي عليه ريش نفس فريشة. وهذه مغبة المعصية، انظر كيف سلب الحياء والجمال والحلي وكل نعمة، فأصبح في موقف هو وحواء عراة، فأخذ من أوراق الشجر عليه السلام وعليه السلام يخفيان عوراتهما من الناظرين إن كان ملائكة غيرهم، فأتاهما الخطاب مباشرة اهبطا، العصاة لا يجاورون الواحد الأحد. وهذه والله أعظم منية منينا بها. يقول ابن القيم ولكننا سبي العدو فهل نرى فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. يقول نحن سبينا من الجنة سبانا إبليس وأنزلنا في الأرض، فيا ليت متى نعود إلى أوطاننا، نحن أهل الأوطان أهل الأنهار أهل القصور. يا راقدا يرنو بعيني راقد ومشاهد للأمر غير مشاهد، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتدي نزل النعيم وفوز خلد واحد، ونسيت أن الله أهبط آدم لما عصى، ونسيت أن الله أهبط آدم من جنة المأوى بذنب واحد. فكيف بنا نحن أتينا بعشرات الآلاف من الذنوب؟ قال اهبطا، هذه الكلمة مأساة في تاريخ البشر، وهو الذي ارتكبها عليه السلام، وهي من قضاء الله وقدره، فله الحمد أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا، ونسأله أن يعيدنا إلى تلك المنازل فإنا قد اشتقنا لها، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. هبطا، وانظر إلى الهبوط من علو من جنة الخلق، هبط وإن وقع في الأرض، أرض يابسة أرض قاحلة. قال أهل العلم عن ابن عباس أما آدم فهبط في الهند وبيده غصن شجرة، هكذا نزل، وهذا خلق الله وإبداع الله في الكون. والله لم يتعرف الإنسان على الإنسان ولا على الكون ولا على آدم ولا على الحياة حتى يتعرف على هذا القرآن مذهل. فهبط هو بيده شجرة فهبط في الهند، وهبطت حواء بجدة، جدة أو جدة أو جدة كلها صحيحة، إن كسرت فأصبت وإن فتحت فأحسنت وإن ضممت فأكرمت، جدة وجدة وجدة، فتح لأنها تفتح صدورها لمحبها، وكثر لأنها تكسر أرجل أعدائها وظن بأنها تضم الضيوف إلى صدرها. هذا من تفسيرات الصوفية. سلام الله أرفعه إليكم بأشواقي وحبي والمودة، وأرفع من ربا أبهى سلاما لأهل الفضل من سكان جدة. فهي هذه يعني لا بأس بها في اللغة أن ترفع وتضم وتكسر، لكن ليس تفسير. لا تذهبون يعني أحدكم يذهب يسجلها ويقول ثبت عن ابن عباس أنه قال تكسر وتفتح، إنما قال ابن عباس هبط آدم في الهند وهبطت حواء في جدة، وقال غيره في السدي هبط آدم على الصفا وهبطت حواء على المروة. ولا يهمنا هنا أو هنا، فإن المقصود أن الله هبطه من الأرض. أما آدم عليه السلام فهبط بغصن شجرة، فنزل هذا الغصن فنبت في الهند، فقالوا كل بخور وكل طيب يأتي من الهند من آثار ذاك العود. تضوع مسكا بطن نعمان إن مشت به زينب في نسوة أطرأت، ألا إن وادي الجذع أضحى ترابه من المسك كافورة وأعواده رندة، وما ذاك إلا أن هند العشية تمشت وجرت في جوانبه بردة. هذا من آثار عود، قطعة عود. كل الأطياب التي ترد في العالم يقول تغيرت بالماء والطين، فبقيت هذه الأطياب التي تباع في العالم من ذاك الغصن العود الصغير، فكيف في أطياب الجنة؟ الآن يباع الرطل هناك في بعض الأماكن أو الغالي منه ب70,000-80,000، وربما يزيد زيادات، وهناك طيب لا يباع ما يستطيع له إلا الملوك. وأما الطيب الذي يباع هنا ب60,000-30,000-20,000، هذا حطب عرعر وطلح، هذا يمكن يأتي من السودة والقرعة، نعم، ليس من الطيب المذكور يعني المشهور، لكن ذاك على الرائحة على البركة يعني على العافية، نعم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن لفظ فيه حبابة، ما قال اقعد ولا قال اجلس، اسكن فيه من اليقين والطمأنينة والفرح والبشر ما الله به عليك. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. هنا ليس الرغد إلا في الجنة، قد يطلق مجازا على الدنيا عيش الرغيد، لكن والله إذا سمعت الإنسان يقول أنا في عيش الرغيد مستمر فلا تصدق. هل سمعت ما حد استمر 10 سنوات في سعادة مهتمة مغتم، ما حزن ما قلق؟ لا والله. هشام بن عبد الملك قال لوزرائه تعالوا نحصي الأيام التي أتاني السرور منذ توليت الخلافة، تولى سنوات الخلافة فحسبها فوجدها 13 يوما، سنوات كلها تصفى 13 يوم، سلم من النفوذ والزلازل والفتن والنحن، يعني 13 استقر حاله فقط. فقال لوزرائه لا جرم، يعني لا جرم لا ريب لا شك، لا أخلون غدا في بستاني وعلي الحراسة ولا يأتيني خبر لأسعد من الصباح إلى المساء. قالوا فخرج في بستان له في غوطة دمشق وقال الحرس لا تستقبلوا رسولا، يعني حرس رسولا موفدا، ولا تأذنوا لأحد ولا تسمعوني مشكلة، ودعوني في هذا البستان يوما كاملا. هشام كان من الخلفاء الذين ذهبوا إلى الله، فجلس في هذا المكان من الصباح، فلما قرب الظهر وإذا هو بسهل فيه دم وقع بجانبه، فرفع السهم فوجده طار من اثنين تقاتل في خارج البستان وأتى إليه السهم. قال ولا يوم واحد، حتى يوم واحد ما نسلم من المشاكل. فلذلك لا تصدق هذه الدنيا حزن وهم، ولو أن قال الإنسان أنا في سعادة، هو في سعادة ربما مرتاح مع أهله في وظيفته، لكنه يموت ابنه ويمرض ويرسب بنته وتصدم سيارته ويأتيه دواهي ويأتيه جاره فيضربه بالفأس في رأسه ويتمسكر، كل يعني الدنيا يكون مثل الطين مثل إناء الطين، إذا سجدت من هنا أو مثل الثوب الخلق تهب الرياح من هنا فتشقه، فإذا رقعت من هنا انشق من هنا. هذه الدنيا لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. يقول أبو الفتح البستي أحد العلماء يا عامرة لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب الدار عمران؟ يقول الله أذن بخرابها وأنت تعمر. الآن تجد الشيخ الكبير عمره 80 سنة يمشي على العصا يزور فلته التي يعمر، أخذ قرض من البنك ويعمر وينظر في الفلة، ويقول كبر المقلق ودخل المجلس في هذا المكان واجعل لنا حوش نتفرج فيه. تفرج عمرك 80، بينك وبين القبر 15 سنتي، لكن العقول ما تذهب. لذلك صلى الله عليه وسلم يشيب ابن آدم ويشيب فيه خصلتان: طول الأمل وحب الحياة. تراه متمسك، حتى الكبير يتمسك بالدراهم أكثر من الشاب. إذا جاء يحاسب في البقالة وفي المطعم يعد الدراهم 3 مرات ويستخير الله ويخاف أن يلتقي الريال بالريال والعشرة بالعشرة، دائما يحط الصال ويعد. أما الشاب يخرج الفلوس من هنا ومن هنا ومن هنا ويحاسب رد الباقي سواء أتى أو لم يأتي، يعني كذا. لكن الإنسان هكذا طبيعته، وهو لا يعرف حقيقة الدنيا إلا من عرف الله ورسول الله والدار الآخرة. فلذلك يتعجب كثيرا ويأتي الآن يكررون على الناس، قالوا يقول كسرى غرسنا، غرس لنا آباؤنا فأكلنا وغرسنا لأبنائنا فيأكلون. هذا ليس في الصحيحين، لا صحيح البخاري ولا مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يقول أبو الفتح: يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب الدار عمران؟ ويا حريصا على الأموال تجمعه أكثر، فإن سرور المال أحزانه، والله سربوا من قصورهم وأنزلوا في قبورهم. كانت الجيوش أمامهم ميمنة وميسرة. هارون الرشيد، من منا لا يعرف لا يسمع بهارون الرشيد؟ العجوز، عجوز ليسابور تسمع بهارون الرشيد. تحدى الغمامة من عند القصر، أتته سكرات الموت، قال: أخرجوني أرى الجيش. فخرج جيشوت 90,000 جاهز، هذا جيش الطوارئ. فخرج فنظر إليهم قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. الوليد بن عبد الملك بنى قصور في دمشق ما يعلمها إلا الله، هو الذي وسع المسجد النبوي ووسع المسجد الأقصى وأتى بالمشاريع الهائلة، بنى قصور قصور وحدائق لا يعلمها إلا الله. هذا النهر يضرب في هذا النهر، فلما أتته سكرات الموت لبط وجهه في الأرض وضرب وجهه وقال: ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. لكنهم لا يستفيقون إلا عند سكرات الموت. عبد الملك بن مروان على ما فيه يوم حضرت سكرات الموت سمع غسالا بجانب القصر، قال: يا ليتني كنت غسالا، يا ليت أمي لم تلدني. قال ابن المسيب سعيد لما سمع الكلمة: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا وقت الموت ولا نفر إليهم. لماذا؟ لأن سعيد عرف الطريق إلى الله وتهيأ للمنازل. مثل من؟ مثل ميمون بن مهران، أحد الصالحين الكبار، حفر قبرا له في قعر بيته، في حوشه، في داره. فإذا أراد أن ينام توضأ ونزل في القبر وقرأ في الختمة وبكى كثيرا، ثم خرج من القبر قال: يا ميمون قد عدت إلى الدنيا فأعمل صالحا. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. هذا الرغد لا يكون إلا في الجنة، رغد، لا هم لا غم لا حزن، ولا تفكر في شيء، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمرضون، رصعهم المسك، قلوبهم على قلب امرئ واحد، خلا من كل حقد وحسد وغيظ وبغضاء، لا يخافون موتا ولا جوعا ولا هرما ولا يصيبهم سوء أبدا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فقرب الشجرة فظلم أنفسهما فنزل إلى الأرض، وأتى آدم كما تسمعون الآن يتلقى كلمات من الله، لكن قبلها آية نتلوها ثم نسمع إلى الكلمات. فأزلهما الشيطان، خسارة للشيطان، ونعوذ بالله من الشيطان. والحروج من الشيطان كثيرة، اسمع إلى الحروج. تريد تحرج نفسك، تحصن نفسك من الشيطان، أولها الوضوء، دائما أن تكون على طهارة، الوضوء هذا حسن حصين. الأمر الثاني الأذكار، الأذكار دائما وأبدا، خاصة آية الكرسي فهي تحرق الشياطين جنا. والمعوذات وقل هو الله أحد، تهليل 100 تهليلة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة لا يصيبه سوء. وفي الصحيح البخاري قال: من قالها في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل بعمل أو زاد عليه. من الحروز عن الشيطان أن تتبع أمر الرحمن: غض البصر، حفظ الأذن، حفظ اليد، حفظ البطن، حفظ الفرج. هذه من الحروز. ومن الحروز أيضا بعض الآيات في القرآن كثيرة وردها أهل العلم، لكن من اهتدى هداه الله وسدده. ومن الحروز أيضا أن إذا غضبت ألا تتكلم وأن تسكت ليزيل الله عنك سبحانه وتعالى وسوسة الشيطان. فأزلهما الشيطان عنها، الشيطان من الجن على كل حال، بعضهم يقول من الملائكة وبعضهم يقول من الجن، لكن قال سبحانه وتعالى: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذا الشيطان. فأزلهما الشيطان، والشيطان فيه كبير وصغير، حجم كبير وحجم صغير على مستويات. إذا كان الإنسان يعني خبل يرسل له شيطان من الدرجة الثالثة، وإذا كان الإنسان من الفاضلين الغليظين يرسل له شيطان أقوى. والمؤمن شيطانه ضعيف ضعيف جدا، يقول: أنهكه وأمضاه كالجمل الطليح، الجمل الضعيف. لأنه كلما حاول الشيطان أن يبني من الذنوب هذا العبد قال: استغفر الله وعاد إلى الله وتاب إلى الله، فانهدم المبنى. يجره معه، فإذا أراد أن يدخله بيته قطع الحبال وخط، فهو دائما معه في صراع. ومن المؤمنين من لا يستطيع لهم إبليس أبدا، حاول حاول فترك. أما بعض الناس فيأخذهم يمينا وشمالا. رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: كل منكم له قرين وكل به من عن الشياطين. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، لكن الله أعانني عليه فأسلم. أعانه الله على شيطانه فأسلم، أعلن الإسلام، فلا يأمره إلا بخير. وأما نحن فالقرين معنا دائما، لكننا نتحفظ منه بالآيات والأحاديث. يقول ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، ياتيك الحية هكذا جاثم على القلب، فإذا سكت وغفل الإنسان وسوس، وإذا ذكر الله خنس وسكت، وهو يجري من الإنسان مجرى الدم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه من النعيم المقيم وقرة العين، أخرجهما إلى الدنيا. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن العداوة بين الناس قضاء كوني قدري من الواحد الأحد، ولكن تزول العداوة بالإيمان. والله عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقهم، ولكل شيء آفة من ضده، حتى الحديد سطع عليه المضرب. ولكل شيء آفة من ضده حتى الحديد سطع عليه المضرب. الحديد وهو حديد خلص الله عليه المضرب، هذا يقسمه نصفين، كل شيء له عدو. تجد الشاة تلمح ما تخاف من الحمار ولا تخاف من الجمل، لكن إذا رأت الديك انتهت، ترست مكانها ولا تأخذ خطوة لأنه عدوها. والحمار له عدو الضبع، والثعبان للإنسان، وهذه المواشي للأسود ولغيرها، لكن هي فصائل يقول أهل العلم للعداء الذي جعله الله في الأرض، العداء الذي جعله بين الأجناس. ولذلك تجد بعض الحيوانات تتوافق وبعضها تتعادى، قال: بعضكم لبعض عدو، فالله هو الذي جعل هذا العدوان لهذا الأمر. والناس كذلك بينهم عداء، والعداء على قسمين بين الناس: قسم بحق، وهو عداء أهل الباطل مع أهل الحق، لا أقصد أنه حق لهم، لكن عداء أهل الحق حق أن يعادوا أهل الباطل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ما يأتي أحد الناس وراء يقول: لا تغتابون إسرائيل في المجالس، استغفر الله واتوا بنا. قاتل الروس قال: لا، أنا ما أقاتل من الناس، أنا أحب الرحمة للناس وللبشر. هذا مذنب مخطئ، غلط غلطا بينا، بل يحمل السلاح ويجاهد فهو مأجور. لكن على أعراض المسلمين تجده متهتكا فارسا. دخل رجل على محمد بن واسع فاغتاب مسلما، قال: مهلا. قال: يسلم منك فارس والروم ولا يسلم منك المسلمون؟ وأما العداء بالباطل فعداء المؤمنين بعضهم لبعض، وهذا يحصل، ولكن على المؤمن أن يصلح وأن يكظم الغيظ وأن يحسن وأن يحلم وأن يصبر، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ويقول سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه في الجمل: لما رأى طلحة مقتولا مسح التراب عن وجهه وقبله وقال: يعز علي يا أبا محمد أن أراك مجددا على التراب، ولكن أسأل الله أن أكون أنا وإياك ممن قال فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يعني لا بد من شيء بين المؤمنين، حتى المؤمنين أنفسهم، حتى تجد من الدعاة والعلماء من يكون في غل لكن ينزعه سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيتكلمون أصفياء إخوان أصدقاء أحباء، وهذا لا يكون إلا في الجنة. وفي الدنيا لا بد أن يسود الإخاء. يقول أبو تمام في مسألة الدين والإسلام: إن كيد مضطر في الإخاء فإننا نغد ونسري في إخاء كالدي، أو يختلف ماء الغمام فماؤنا عذب تحدر من غمام الواحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. هذا هو نسبنا، نسب الدين. بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، تستقرون في الأرض ومتاع إلى زمن قريب، ووالله إنه زمن قصير، وإنه عيش بسيط سهل، وإنها كلمحة العين. عاش نوح عليه السلام 1000 سنة، فلما أتته سكرات الموت قالوا له: كيف وجدت الحياة؟ قال: وجدت الحياة كأنه بيت له بابان، دخلت من هذا وخرجت من هذا. قال علي وهو يبكي في ظلام الليل: يا دنيا يا دنيا، طلقتك 3، عمرك قصير وسفرك طويل وزادك حقير، آه من وحشة الزاد وبعد السفر ولقاء الموت، كل الدنيا ليست إلا لمحة. قال: كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاجزين. قال: إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. المعتصم الخليفة العباسي هذا عسكري من الدرجة الأولى فارس، هو الذي حطم الروم في عمورية 90 ألفا كآسى ذي الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. أتته سكرات الموت في 40، فنزل من على سريره قال: أموت اليوم؟ قال: تموت اليوم، ثبت شرعا أنه يموت، أجمع العلماء أنه يموت. قال: والله لو كنت أعلم أني أموت ما فعلت ما فعلت من الذنوب والخطايا. يقول الإدبيري يوصي ابنه: أبا بكر دعوتك لو أجبت، في مطلع قصيدة هي من أحسن القصائد: أنا أقول لو كان يوجب غير الكتاب والسنة على الناس شيء لوجب على طلبة العلم والأخيار أن يحفظوا هذه القصيدة الزهدية. يقول في أولها: تفت فؤادك الأيام فتة وتنحت جسمك الساعات نحتة. يوصي ابنه، كان ابنه مسرف على نفسه في الشباب، لا وقت لا يحفظ الوقت مع كل جليس، الحياة عنده أكل وشرب ولبس وغناء ومجون. قال له في قصيدة مبكية، يقولون إن ابنه تاب بعدها لما قرأ القصيدة بكى وتاب. يقول: تفت فؤادك الأيام فتة وتنحت جسمك الساعات نحتة، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت. إلى أن يقول: ولا تقل استبا فيه مجال، وفكر كم صبي قد دفنت، ولا تقل استبا فيه مجال وفكر كم صبي قد دفنت. إلى أن يقول: إذا ما لم يفدك العلم شيئا نفعا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، فنادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لسبك في السماء إذا ذكرت. هي يقول في آخرها: وقد أردفتها 6 حسانا وكانت قبل ذا 106، يعني 112 بيت من أحسن ما قيل في الحكم والمواعظ، وحفظها الملوك وتهادوها في الأقطار، وطنت بها الأمصار، وعمرت بها كثير من القصور والدور، واتعظ بها كثير من الناس. هي لأبي إسحاق الألبيري، وهي موجودة في المكتبات. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، هي الدنيا متاع فقط، يعني متاع تتمتع فيه إلى حين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أو إلى حين الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد فحين تقبض روحك ولا عليك من العالم أن يتأخر بعدك ويتقدم إذا مت قامت قيامتك فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن أذنب آدم ونزل وهبط فأخبره الله بكلمات يقولها ليتوب عليه قال له قل رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه الغفور الرحيم وقال له قولا هو وحوى قولا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين فمد يديه عليه السلام وقال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين فتاب الله عليه فمن فعل مثل أبيه فليفعل من فعل مثل أبيه بالذنب فيفعل مثله بالتوبة فتلقى آدم من ربه كلمات وقال الكلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقال الكلمات لا إله إلا الله الحكيم العليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم وقال الكلمات قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو كلها تدخل في الاستغفار إنما علمه الله كلمات فأنقذه الله بالكلمات وهذه هي التوبة نحن المذنبين نحن المخطئين نحن والله أهل الخطايا والذنوب ليس لنا حل إلا التوبة النصوح في صحيح صح عند الترمذي من حديثه صلى الله عليه وسلم مرفوعا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم سبحان من يعفو ونهفو دائما يعفو ليلا ونهارا ونحن في الخطأ مواصلين سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزل مهماها فالعبد عفا يعطي الذي يخطي انظر ما أكثر المعاصي زنا وربا وقطيعة رحم وعقوق والدين وضياع أوقات وتفلت على أمر الله وترك الصلوات والرزق يأتينا من كل مكان رغد ما تنقطع عنا الفاكهة أبدا ولا الخضروات صيفا ولا شتاء والماء البارد والسعود والرخاء والأمن والاستقرار والسكينة والمشارع الحية والخطأ يواصل يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن الخطأ عن العطاء لذي الخطأ فتلقى آدم من ربه كلمات فقالها آدم وقالتها حواء فغفر الله لهما فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ما أحسن الكلمات النصرانية تقتل الإنسان إذا أذنب قالت له خزيت وبعدت ليس لك توبة اليهودية كانت التوبة عندهم قتل أنفسهم قال سبحانه وتعالى فاقتلوا أنفسكم فتاب عليهم يقتل نفسه الإسلام يقول لك إذا أذنبت توضى وصلي ركعتين واستغفر الله من الذنب وتب توبة النصوحة في مسند أحمد بسنة صحيح عن أبي بكر قال علي بن أبي طالب هذا يروي الحديث عن أبي بكر وروى النعمان عما استمع كيف يروي مالك عن أنس علي يروي عن أبي بكر الكبيران العظيمان قال علي كان الرجل إذا حدثني عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديثا استحلفته فإن حلف صدقته وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر ما استحلفه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضا ويصلي ركعتين إلا غفر الله له ذلك الذنب ويستغفر ما أسهل الإسلام وما أيسر الإسلام وما أوسع باب الله عطاؤه ممنوح ونواله يغدو ويروح وبابه مفتوح ولذلك ارهقتنا الذنوب لأن ما عرفنا طريق التوبة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا اهبطوا منها جميعا من الجنة. قيل يهبط آدم وحواء وبعضهم يقول مع آدم وحواء الحية والشيطان. فإما يأتينكم مني هدى. ما هو الهدى؟ الهدى دين الله الذي يبعث به رسله. كل الرسل أتوا بالهدى وكل له شريعة وهم يتفقون أنهم أتوا بالإسلام. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الفرق بين الخوف والحزن؟ الخوف على أمر مستقبل تخاف من أمر يأتيك، والحزن على أمر فات. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا كقوله سبحانه وتعالى فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن عباس جعل الله سبحانه وتعالى أو كتب الله عز وجل على أن من اتبع هذا القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا معه دراهم ودنانير ودور وقصور وسيارات لكن عليه الضنك وعليه اللعنة وعليه الغضب. ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا وكذلك اليوم فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا إخوتي في الله هذا درس للإنسان على أنه لا ينجيه إلا مشرع الكتاب والسنة، ولا على أنه لا يمكن أن يكون ناجيا ولا فائزا ولا مفلحا إلا إذا جعل ورده الكتاب والسنة. وأنا أدعو إخوتي طلبة العلم والصالحين والأخيار أن يكون لهم حزب كل يوم من الكتاب وحزب من السنة، ولا يقدموا آراء البشر ولا مشارب البشر ولا أفكار البشر. فإذا فعلوا ذلك وقدموا على الكتاب والسنة فهو أول الخزي والضلال. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. وقد أتى والله، والله لقد أسمعت دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام راعي الغنم في الصحراء، والله لقد سمعت بدعوته العجائز في حجورهن وفي خدورهن، والله لقد نفذ إلى العاتق من النساء، إلى البكر من النساء، إلى العذراء من النساء من دعوته ما وصل علماء الصحابة في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. والله لقد سارت دعوته مسير الشمس ومسير الليل والنهار. فما هو عذرنا إذا قلنا ما أتانا؟ ما بين لنا؟ ما وضحت الطريق؟ لا والله قد وضحت كل الوضوح وقد بينت كل البيان لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فمن هو الحي؟ أهو الذي يأكل ويشرب ويذمر ويغني ويشجع ويلعب البلوت ويضيع لياليه وأيامه؟ هذا حي صحيح يسمى حي مجازا، حي حياة الثور، حي حياة الشاه، لكن يأكل ويشرب لأنه حي لكن قلبه ليس بحي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ لا سواء. فالحياة هنا هي حياة الإيمان، حياة القرآن، حياة الذكر، حياة الاتصال بالله، حياة حفظ الوقت، حياة طلب العلم، حياة حضور مجالس الخير واستماع إلى كلام الخير. هذه الحياة. أما غيرها فهي حياة الخواجات. كيف ينعم الإنسان؟ والله كيف ينعم؟ كيف يهدى باله وهو ليس مستقيما وليس الله راض عنه؟ عنده قصور، عنده دور، عنده سيارات، عنده مناصب، لكن الله غضبان عليه من فوق سبع سماوات. كيف يهدى؟ كيف يرتاح؟ ينتهي بعد أيام ويرتحل إلى الله. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أتى صلى الله عليه وسلم يخرج الناس من الظلمات إلى النور فمن أطاعه اهتدى ومن عصاه تردى. وبعد الأذان نستمع إلى الأسئلة ثم نواصل إن شاء الله في درس التفسير في الدرس المقبل من قوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وهي الآية 39 من سورة البقرة. والله المستعان، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا بعض الأسئلة. يقول السائل: ما الفائدة التي من أجلها خلق الله الحشرات والزواحف الضارة للبشرية؟ أولا لا يسأل عما يفعلهم يسألون، والله له الحكمة سبحانه وتعالى الظاهرة والباطنة سواء عرفناها أو لم نعرفها. بعض أهل العلم يستنبط حكم، وبعضهم ما يستطيع يستنبط فنفير العلم إلى الباري، لأن عقولنا قصيرة قصيرة. كيف يعترض المخلوق على خلق الخالق وهو مخلوق بنفسه؟ والآن في مسألة: العالم الذي أنت تعيش فيه إذا انتهى هذا الغطاء الغازي ثم انتهى العالم، ماذا بعده؟ ثم ما قلت تقول فضاء، ما بعد الفضاء؟ تقول فضاء. ثم ما بعد الفضاء؟ تقول ما هو الجواب؟ هذه حارة العقول، حارة الأفكار في قدرة من قد برانا ربنا عز وجل. هذا تحير الأفهام، وهذه ما يدرك حكمتها، ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. يقول: لما جعل الله آدم في الهند وحواء بجدة، أين التقى بعد ذلك؟ ومن مات منهم قبل الآخر؟ وأين فلكت قيل قبر آدم في الطائف؟ وهذا قول الشيبان أو الشيباني قصده. أما أين التقى فقد ذكر بعض أهل العلم أنهم التقى في عرفة، تعارف في عرفة سميت عرفة، وهذا قول للتابعين لبعض التابعين في أهل التفسير. أما من مات منهم قبل فما أدري، وقبر آدم ذكر أنه في الطائف وفي غيرها والله أعلم، ولا يتوقف على ذلك كبير علم. هذه يعني ليست من مسائل التكليف ولا يعني توقف عليها كبير علم. كيف كما نعلم أن الذي لم يسجد لآدم وهو واحد فمن جاء؟ هؤلاء الشياطين الذي جاءوا مع كل واحد منا واحد من الشياطين، أم هذا الشيطان متزوج؟ أما زواجه فما حضرنا وما دعانا وما سمعنا. قيل لعامر الشعبي: هل الشيطان متزوج؟ قال: ذاك عرس ما حضرته. فلا، هذه ما ندري عنها، ويمكن أنهم تناسلوا بالتزويج، لا يكون إلا هذا. وهنا مسألة طامة غامة هامة، وهي مسألة يقولون: هل يتزوج الإنس من الجن؟ هذه ما يتكلم فيها السلف ولا القرون المفضلة، وما أتت في الكتاب ولا أتت في السنة. ومن يتكلم من مثل هذه المسائل ولو كان من كان فهو متكلف، يتكلف ويقول يتزوج. حتى ذكر أن واحد يقول: لو ليته يلقى جانة يتزوج منها علشان يكثر الشياطين في الدنيا، كثر الجن. فهذه من المسائل التي لا عليها. أما قوله معنا مع كل واحد منا الشيطان، نعوذ بالله من الشياطين. وأما كيف وجدوا، هكذا وجدوا، خلقهم الله عز وجل تناسلوا أو كذا، وفيهم كبار وصغار. أين توجد قصيدة أبي إسحاق البيري؟ توجد في كتاب القصائد الإسلامية المفيدة، وقد توجد في بعض الأشرطة إذا سألت مهل التسجيلات الإسلامية دلوكم على ذلك. إعلان: تعلن اللجنة الثقافية بكلية الطب عن تنظيم محاضرة بعنوان الأمانة في العلم والعمل، يلقيها فضيلة الدكتور الشيخ عبد الله المصلح بعد صلاة المغرب يوم الاثنين الموافق 28 رجب 1409 هجرية في صالة المحاضرات العامة بكلية الطب بمحافظة سر ثبته. ما هو الشيطان؟ وكم عددهم؟ وأين يسكنون؟ وكيف صورتهم؟ وهل يموتون؟ أما الشيطان فهو من الجن، وهو الذي يغوي، وقد ذكرنا في أول الفاتحة اسم الشيطان. وأما كم عددهم فما أحصيناهم إلى الآن. وأين يسكنون؟ يسكنون في الأرض وتحت الأرض، وهم يتصورون في صور، وقد لا يراهم الناس، وقد يأتون في صورة الكلاب والثعابين والحيات والعقارب والقطط، ولهم تصرف في أهل القلوب، أهل القلوب الضعيفة التي والت الشيطان وأحبت الشيطان والمعاصي، وهم يأتون في المذابح وفي القاذورات وفي الحمامات كما ذكر صلى الله عليه وسلم أرض الخبث والخبائث، ويطردون بالطهارة بالوضوء بالأذكار الشرعية يطردون. وقد رآهم كثير من الناس رأوا في أشخاصهم، وقد ذكروا عن عمر رضي الله عنه أنه رأى العفريت منهم عفريتا فصرعه عمر فصرعه 3 مرات. قال عمر أنت من أقواهم، قال لقد علمت الجن من أقواهم جسما. فعمر صرعه فما كانت الشياطين تسلك فج عمر ولا طريق عمر وتأتي من طريق آخر إلى آخر القصص الكثيرة. وقد تأتي في الحيات وهي موجودة وتدخل في البيوت، حيات هذه جانة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن على من وجد حية أو ثعبان في بيته ألا يقصرها حتى يؤذنها 3. يقول الحية والثعبان في البيت أحرج عليك أن تخرج من بيتي، أحرج عليك أن تخرج من بيتي، أحرج عليك أن تخرج من بيتي، فإن خرج فبها ونعمة وإلا فاقتله فسوف يجعل الله لك عليه سلطانا. أما إن قتلته قبل أن تحرج عليه فإنه لا يؤمن أن ينتقم منك أو من أبنائك أو يؤذيك أو تؤذيك قرابته، لأن لهم قرابات. وفي الصحيح عن أبي سعيد قال دخل رجل من الأنصار من أحد من المعركة إلى بيته فرأى حية فتناولها بالرمح فقتلها، فعاد الباقي عليه فقتله. فأخبر صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة أما أخبرتكم أن تؤذنوها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والشياطين يضرون وفيهم فسقة وفيهم كفرة وفيهم مسلمون، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وهم يتلبسون ببني آدم ولا شك في ذلك. وقد دلت الآيات والأحاديث على ذلك، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وقد عالج صلى الله عليه وسلم منهم فنعوذ بالله منهم. لكن من يعلم أبناه آية الكرسي والمعوذات والفاتحة ويعلمهم الأذكار لا يمسونه أبدا، لكن الذي يعلمهم أغنيات كوكب الشرق وهذه الأغاني يدخلون إلى المخ. هنا إعلان آخر، قلت إن الشيطان الذي كان مع الرسول أسلم، فهل تسلم الشياطين وهل يقبل إسلامه؟ منهم المسلمون ومنهم دون ذلك، ومنهم القاسطون ومنهم دون ذلك، والله أعان رسوله صلى الله عليه وسلم فأسلم شيطان على ذلك له، فما أمره إلا بخير. ورد هذا، هل كان إبليس من الملائكة أم ماذا؟ أصلا أنه لم يكن من الملائكة وإنما كان من الجن كما قال سبحانه وتعالى من الجن ففسق عن أمر ربه. لو لم يوسوس الشيطان لآدم وحواء يكون إلى الآن في الجنة ونحن معه؟ نعم، لكن حكمة الله اقتضت والحمد لله نزل وكان فيه خير، وجد الأنبياء والرسل والشهداء والعلماء والأخيار والصائمون والعباد والقائمون والمتصدقون والمصلون. وسوف يأتي يوم من الأيام للجنة أبواب 8 بين المصراعين كما بين بصرى وأيله، وقيل كما بين صنعاء وأيله، يعني بيت المقدس في فلسطين كما بين صنعاء اليمن وأيله. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ليأتين عليه يوما وهو كظيم من الزحام 8 أبواب. فنسأل الله أن يكون من يزاحم على ذاك الباب، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. وهنا إعلان، الإغاثة الإسلامية تعلن لكم عن طلب تبرعات للمجاهدين الأفغان. وهنا الأخ محمد خالد أو خالد محمد الشهري يمثل الإغاثة تمثيلا رسميا، وسوف ينتظركم عند الباب بالمرصاد بعد صلاة العشاء، فتهيئوا أثابكم الله للتبرع، ومن يقدم فإنما يقدم لنفسه لنفسه، وما ربك بظلام للعبيد. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.